وجب ان يحذفها من تاريخ الانسانيه، بل ان اناسا من المنصفين وعلى الرغم من كفرهم برساله النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قرأوا تاريخه لم يسعهم هذا الا ان يسطروا محمدا صلى الله عليه وسلم على قمه البشريه وعلى راس الانسانيه. ولذلك كتب هذا الذي كتب كتابه العظماء منه على راسهم محمد صلى الله عليه وسلم، ونظر الى مقاييس البطوله والعظمه والعبقريه والرجوله والانسانيه بكل جوانبها في كل جوانبها، فلم يجد انسانا اشتغلت فيه هذه المعاني الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على الرغم انه لا يؤمن به كنبي ولا يؤمن به كرسول. ونحن لا يضرنا هذا، لاننا نحن لا نؤمن بان محمدا صلى الله عليه وسلم بطل او عظيم او عبقري او فتى، ذلك لان كل بطل له شكوى، وان كل عظيم له هفوه، وان كل عبقري له فريه، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم فاق مستوى العباقره والابطال والعظماء، لاننا نؤمن به اولا واخرا محمد رسول الله. هذا هو الذي نؤمن به، وهذا هو الذي نفتخر به، اننا لا نؤمن به بطلا او فتى او عظيما او عبقريا، انما نؤمن به محمد رسول الله. ولذلك تعالوا بنا نقف وقفة تاريخية نلقي فيها نظرة سريعة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حيث السيرة، من حيث التاريخ، من حيث النشأة. ننظر إلى المسألة نظرة مجردة، نتابع التاريخ، نقول له حدثنا يا تاريخ، أخبرنا من هو محمد، محمد صلى الله عليه وسلم في اسمه ونسبه، هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهد ابن مالك ابن النضر ابن كنانه ابن خزيمه ابن مدركه ابن الياس ابن مره ابن معه ابن عدنان، ينتهي نسبه الى اسماعيل ابن ابراهيم عليهما السلام. هذا اسمه صلى الله عليه وسلم. حدثنا يا تاريخ، هل وجد في التاريخ رجل بهذا الاسم؟ نعم. كيف كانت نشأته؟ نشأته صلوات ربي وسلامه عليه، ولد صلى الله عليه وسلم بدار ابي يوسف، بدار ابي يوسف بمكة المكرمة، كرمها الله وشرفها، ولدته امه آمنة بنت وهب ابن زهر ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، ولدته صبيحة يوم الاثنين الثاني عشرة من شهر ربيع الاول في عام يسمى بعام الفيل، كان فيه هذا الحدث الجليل حماية الله عز وجل لبيته الحرام في العام ليكون ذلك إرهاقا بمولده ومعجزة قبل مولده صلوات ربي وسلامه عليه. تاريخ ولادته كما سمعت 12 من شهر ربيع الأول، لم يكن هناك عام هجري معه، لكن ذلك يوافق شهر أغسطس من عام 75 من ميلاد المسيح عليه السلام، 570 ميلادي. مات والده عبد الله ابن عبد المطلب وهو حمل جنين في بطن أمه، فلما ولد صلى الله عليه وسلم كفله جده عبد المطلب، وماتت والدته آمنة وهو ابن 6 سنين، وحضنته أم أيمن جارية أبيه، ومات جده عبد المطلب فكفله عمه أبو طالب صلوات ربي وسلامه عليه. حدثنا يا تاريخ عن نسبة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيقول لنا التاريخ والسيرة العطرة انه نشأ صلى الله عليه وسلم منذ بداية حياته ومنذ نعومة أطفال نشأة الخير والصفر والشرف والكرامة، وطيء الطفولة نقي القبى فهو الشباب، فلم يجب نقار صباه ريح، ولم تهتف في قدس شبابه نفخة هوى ولا نزعة صفوة، فكانت دنياه كلها معبدا يطيب أقاربه وحشاياه وأسعاره بذكر الله وحده. ونعلم من التاريخ أنه جد في الحياة راعي غنم، ثم كان تاجرا، فكان في حياته المثل الأعلى في رعيه الغنم وفي تجارته وفي كل ما ولي فيه أو ما كفله. يضرب صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في الجد القوي الصالح والأمانة التي تحتضن بالتقوى والحكمة الحكيمة في كل ما يصرف به شؤون دنياه، والرعاية التي تغطي الحق والواجب لكل ما حمله الأمانة، وأنه كان صلى الله عليه وسلم في أطوار حياته كلها الكاملة في الأدب والخلق وحكمة العقل وسمو العاطفة ونباغة الفكر وقوة الإرادة ومضاد العزيمة وجلال الشرف وعزة الكرامة ونصل المروءة وكرم الإيتاء والنجدة وسماحة النفس، فلم يبقر قلبه إلا حب الله تعالى، ولم تنزع به إرادته إلا إلى الخير، ولا عاطفته إلا إلى السمو، ولا فكره إلا فيما ينال به رضا الله عز وجل. لقد كان جوادا مسماعا مسامحا في سخائه وبره، محسنا كل الإحسان في كل ما أنعم الله به عليه، فلم يغضب إلا للحق، ولم يجبن إلا عن الذنب، ولم يطمع إلا فيما هو عند الله تعالى. ظل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حياة وصلت إلى 40 سنة في جاهلية حوله مليئة بكل الجاهليات المنكرة، يعيش في بيئة منها الجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء، أناس يعبدون الأصنام، يبيدون الزنات، يشربون الخمور، يقتلون النفس، يظلمون ويبطشون، فكيف كان محمد صلى الله عليه وسلم في وسط تلك الجاهلية العاسية والبيئة المظلمة؟ حدثنا لمحمد صلى الله عليه وسلم في وسط تلك الجاهلية

وكان يكتب الكتاب بالعبراني، فيكتب من الانجيل ما كان الله ان يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمر واجل. فقالت له خديجه: يا ابن العم اسمع من ابن اخيه. فقال له ورقه: يا ابن اخي ماذا ترى؟ فاخبره الرسول صلى الله عليه وسلم خبر ما راى وما سمع. فقال له ورقه: هذا هو الناموس الذي انزل الله على موسى، وانك نبي هذه الامه، وليتني اقول بهكذا، ليتني اقول حيا اذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: او مخرجيهم؟ فقال: نعم، لم يات رجل صبر بمثل ما جئت به الا اوذي واخرجه قومك، وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينجب ورقه ان توفي في فتره انقطع فيها الوحي، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم مره اخرى الى غار حراء ينظر الامر الى من تبنى له جبريل عليه السلام في صورته الملائكيه بين السماء والارض، وقد غدا منهم له ستمائه جناح، ثم اخذ يدنو منه ويتدلى حتى كان غاب قوسين او ادنى. وهنا اوحى جبريل عليه السلام بما اوحى الله اليه، ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم او تنزل عليه بقوله تعالى: يا ايها المدثر قال: فإني رسول

السماء، وحيث كان التعذيب من اهل الارض كان التكريم من الملك الاعلى، فكانت رحلته صلى الله عليه وسلم الارضية من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، والسماوية من المسجد الاقصى الى السماوات السبع فما فوقها، الى موقف سمع فيه طريق الاقلام، وكان على مقربة من الملك العلام، واوحى اليه ربه ما اوحى: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. فتمت هذه الرحله التي فرض الله عز وجل فيها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى امته الصلوات، فرضت 50 صلاة ثم نقضت حتى جعلت 5، ثم نودي: يا محمد انه لا يمثل القول لديك، وان لك بهذه الخمس 50، اي 50 في العمل و50 في الاجر. وكان ذلك في نهاية السنة العاشرة من بعثته صلى الله عليه وسلم مع مطلع السنة 11. وفي هذه الأثناء عقد صلى الله عليه وسلم اتفاقية مع بعض رجالات الأوس والخزرج، حيث كان يخرج في موسم الحج يبقى الوقود ويدعوهم إلى الله عز وجل، ويقرأ عليهم القرآن ويحدثهم عن الدعوة الخاتمة التي امتن الله عز وجل بها عليه. ولذلك لقي النبي صلى الله عليه وسلم رهبا من الأوسيين والخزرجيين عند العقبة، فبايعوه على أن يهاجر إليهم أهل الإيمان، وأن يهاجر إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يحموهم مما يحمون به أنفسهم وأموالهم، وأن لهم عند الله الجنة. وسميت هذه الاتفاقية ببيعة العقبة الأولى، وتمت أخرى مثلها عرفت ببيعة العقبة الثانية. وإذا هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن كثر بها الإسلام والمسلمون، وكانت المدينة قبل ذلك تسمى بيثرب يسكنها الأوس والخزرج، وقد أوقد اليهود عليهم لعائن الله والملائكة والناس أجمعين، أوقدوا نار الحروب بين الأوس والخزرج حتى قويت شوكة اليهود، فصاروا يقولون للأوس والخزرج: يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم. ولكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل وليس من ولد إسرائيل، أي ليس من ولد يعقوب، تمثلوا له وكفروا برسالته وقالوا: ليس هو، ليس الذي نعرفه، ليس الذي عندنا في التوراة، فلا نعرف اسمه ولا نعرف صفته. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، المدينة النبوية والتي تشتهر باسم المدينة المنورة كما يسميها العامة بذلك. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم أرسل دعائم دولته الفاسية، وأقيم دولة الإسلام، حيث بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد لأول يوم وضعت أقدامه المدينة، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تكون فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا وهم حق المطهرين. ثم أقى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأرض وخزرج، وأعطى بين المهاجرين والأنصار في قوة ما عرفت الدنيا لها مثيلا من قبل ولا من بعد. ثم عاهد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، ولكنهم سرعان ما نقضوا